أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما ذكرنا عن النزاع في هذه المسألة، نزاع صغري والبحث إنما هو في سراية الله إلى متعلق الأمر، كذلك في سراية الأمر إلى متعلق الله وعدمه، والجهة الثانية المترتبة على هذه الجهة أن الامتياز بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة ظاهر، فإن البحث في مسألة النهي عن العبادة بحث بعد الفراغ عن كون النفس عبادة ملهيا عنها، فأما البحث في هذه المسألة فهو بحث عن صغرى هذه الكبرى، فالفرق بين المسألتين ظاهر. الجهة الثالثة من محل الكلام أنهم قيدوا موضوع البحث بالواحد، فقالوا هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحدين أو لا يجوز ذلك، وتخيل بعضهم أن المراد بالواحد في المقام هو الواحد الشخصي باعتبار أن متعلق الأمر والنهي إذا تعددا شخصا وإن كانا واحدين بالنوع أو واحدين بالجنس فلا ينبغي الشك في جواز الاجتماع، لأن متعلق الأمر غير متعلق النهي جزما، وذلك كما في الأمر بالسجود لله سبحانه والنهي عن السجود للصنم، أو الأمر بالصوم في شهر رمضان والنهي عن الصوم يوم العيدين، وهكذا في غيرهما من الموارد التي تعلق الأمر بحسة خاصة وتعلق النهي بحسة أخرى، وإن كانت الحستان داخلتين تحت نوع واحد أو تحت جنس واحد. هذا لا مانع من الأمر بصوم شهر رمضان لا يحتمل أن يكون منافيا للنهي عن الصوم يوم العيدين، تلك حسة وهذه حسة، إحدى الحستين مأمور بها والحسة الأخرى منهي عنها، وهكذا السجود حسة من السجود مأمور بها وحسة أخرى من السجود منهي عنها. قتل المؤمن حرام وقتل الكافر جائز أو واجب، لا تنافي بين الأمرين. حسة من القتل يتكون واجبة وحسة أخرى تكون محرمة، هذا لم يقع فيه خلاف، ولا معنى لوقوع الخلاف في ذلك مع أنهما واحدان بالنوع، يعني داخلان تحت نوع واحد أو داخلان تحت جنس واحد. فالمراد بالواحد في محل الكلام لا يمكن أن يكون واحدا بالنوع أو واحدا بالجنس، فالمراد بالواحد واحد شخصي، ولكن هذا خيال لا أساس له، فإن الأمر على ما ذكرنا لا يتعلق بالفرد الخارجي أبدا، الأمر إنما يتعلق بالتبايع والخصوصيات الفردية خارجة عن حيز المأمور به، وإنما المأمور به هو الطبيعي الجامع بين الأفراد الأرضية والطولية. في طرف النهي لا مانع من تعلق النهي بالفرد الخارجي باعتبار أن النهي على ما ذكرنا استغراقي، فكل فرد من الأفراد له حرمة مغايرة للحرمة الثابتة للفرد الآخر، فبمقدار ما يتصور من الافراد العرضيه والطوليه كل فرد من الافراد محكوم بحرمه غير الفرد الاخر المحكوم بحرمه اخرى. فالافراد متعدده والحكم التحريمي ايضا متعدد. واما في ناحيه الامر ليس الامر كذلك، فان الوجوب واحد لم يتعلق الا بالطبيعي الجامع بين الافراد الارضيه والطوليه، والعموم بدلي ولا معنى لاتصاف كل فرد بالوجوب، فانما هو فرد من الواجب والواجب هو الطبيعي. إذن لا يتعلق الأمر بالفرد حتى يقال إن الأمر والنهي قد اجتمعا في واحد، والفرد الواحد هو مجمع الأمر والنهي. متى يتعلق الأمر بالفرد الخارجي ليكون متعلقا للأمر والنهي؟ بل المراد هنا بالواحد في مقابل المتعدد، يعني في مقابل الواحد بالنوع او الواحد بالجنس او الواحد بالسن، مع انهما في الخارج متعددان واحدهما ممتاز عن الاخر. المراد بالواحد وهذا في مقابل المتعدد، ذاک لا اشکال فیه اذا کان المأمور به حسته والمنهی عن حسته اخرى، هذا لا اشکال فیه. ولا يمكن ان يقع النزاع في جوازه وامتناعه مجرد انهما داخلان تحت جامع واحد، لذا لا يوجب الاشتراك في الحكم. الجامع الواحد يكون حصة منه محبوبا وحصة أخرى منه مبغوزة. هذا أمر واضح. شرب الماء حلال وشرب الخمر حرام، مع أن كليهما داخلان تحت جامع الشرب. جامع الشرب وطبيعي الشرب يجمعهما، ولكن قسما منه حلال وقسما منه حرام. طبيعي اللحم كذلك، لحم الغنم حلال ولحم الارنب مثلا حرام، كلاهما داخلان تحت جامع الله. فهذا لا يحتمل ان يكون موردا للنزاع، ومع ذلك محل النزاع ليس هو الواحد الشخصي، بل المراد الواحد السنجي او الواحد النوعي او الواحد الجنسي، يعني ان يكون ما تعلق به الامر بعينه ينطبق عليه ما تعلق به النهي، وان كان كل منهما كليا له افراد كثيره. الصلاه في النار المرطوبه مثلا، هذا واحد بالنوع يعني طبيعة واحدة، حصة خاصة من الطبيعة. هذه الحصة التي هي كلية في نفسها وقابلة للانطباق على الأفراد الكثيرة. الصلاة في هذه النار المغصوبة، في تلك النار، في دار ثالثة أو غير النار، أرض مغصوبة، او صلاة الفجر مثلا، او صلاة الظهر، وهكذا بالنسبة الى بقية الافراد التي يمكن ان يكون فردا لهذه الطبيعة. الصلاة في النار المغصوبة بما انها مصداق للصلاة فهي صلاة حقيقة، وبما انها تصرف في الارض المغصوبة فهي مصداق للغد. هذا هو محل الكلام. المراد بالواحد يعني ما فرضناه تعلق به الامر هو بعينه تعلق به الناس، لكن هذا بعنوان وذاك بعنوان آخر، يعني عنوانان قد اجتمعا في مورد واحد، قد انطبقا على شيء واحد. الكلام في أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنوان مع أنه في الخارج واحد، يعني بينهما نهل اتحاد. الكلام في أن هذا الاتحاد اتحاد حقيقي، يعني وجود واحد وماهية واحدة، ولها عنوانان حتى لا يجوز اجتماع الأمر والنهي، أو أنهما متعددان في الخارج والتركيب بينهما انزمامي. إن زم أحدهما إلى الآخر ولا يسر الأمر إلى الملازم فيقال بالجواز. الماهد في المقام بهذا المعنى بإلا فالمأمور به، قل إذا قيد بأي قيد وكثرة القيود مع ذلك لا يخرج عن الكلية إلى الفرد الخارجي، الفرد الخارجي غير قابل أن يتعلق به الأمر. الأمر إنما يتعلق بالطبيعة، والطبيعة يفرز لها أفراد. فالمراد بالواحد في المقام ليس هو الواحد الشخصي، بل المراد بالواحد ما ذكرناه، يعني مقابل المتعدد. ما لا يكون في الخارج ممتازا عن المنهي عنه، إذا كان المأمور به ممتازا عن المنهي عنه فكان هذا حصة وذاك حصة ثانية، لا اشكال في انه لا مانع من الاجتماع، يعني لم ليس هنا اجتماع حقيقة، اجتماع في مقام التشريع، يعني في تشريع الله سبحانه الحكمان قد اجتمعا، السجود للصنم حرام والسجود لله سبحانه واجب، قتل المؤمن حرام وقتل الكافر جائز وواجب، هذان الحكمان مجتمعان في القانون الإسلامي مثلا، وإلا بحسب الخارج لا ينطبق المأمور به على المنهي عنه بوجه، ذاك موجود بوجود مستقل وهذا موجود بوجود مستقل، أحدهما ممتاز عن الآخر. التقييد بالواحد إنما هو لإخراج مثل هذا، وإن كان بينهما وحدة بالجنس، يعني الجنس المنطبق على هذا منطبق على الآخر أيضا، أو وحدة بالنوم أو وحدة بالسن وهكذا. لا أن المراد بالواحد هو الشخص الخارجي الفرد الخارجي، وإلا فقد ذكرنا أن الأمر لا يتعلق بالفرد الخارجي بل يتعلق بالكلية. إذن محل البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي أنه إذا فرضنا كليا ينطبق عليه عنوانان، عنوان متعلق للتحريم وعنوان متعلق للوجوب، وهذا مجمع للعنوانين، هذا الكلي الذي هو واحد بالنوع، واحد نوعي أو واحد سنفي، بل واحد بالنوع، بل هو واحد نوعي، يعني نوع واحد، صنف واحد أو جنس واحد. إذا انطبق عليه عنوانان، كان أحد العنوانين متعلقا للوجوب والعنوان الآخر متعلقا للحرمة، هل هذا أمر ممكن؟ يبقى الحكمان على حالهما أو لا بد من رفع اليد عن أحدهما، وهو معنى عدم الجواز. فالمراد بالواحد ليس هو الواحد الشخصي كما فيه. الجهة الرابعة، أن هذا الماء يختلف الحال فيه باختلاف القول بالامتناع والقول بالجواز. إذا بنينا على أن الوجود الخارجي واحد، يعني تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنوان، بل الموجود الخارجي وجود واحد وماهية واحدة، إذن لا يمكن أن يكون هذا مصداق الواجب ومصداق الحرام معا، فلا بد من رفع اليد عن أحدهما كما اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه. بناء على ذلك الدليلان الدالان على وجوب هذا وعلى تحريم ذلك لا محال يتعارضان في مورد الاجتماع، إذ في مقام الجعل لا يمكن جعل الوجود على نهر يشمل هذه الحسة وجعل التحريم على نهر يشمل هذه الحسة، إذا هذا غير ممكن، لا يمكن أن يكون شيء واحد في مرحلة الجعل محكوما بالوجوب ومحكوما بالتحريم معا. طبعا يدخل هذا في باب التعارض لاستحالة مقام الجعل، لا من جهة عدم قدرة المكلف على الانتصار. وقد ذكرنا في بحث الضد تفصيلا الفرق بين التعارض والتزاحم، قلنا ان التعارض يرجع الى استحالة الجعل نفسه، احدهما ثبوت احدهما يستلزم نفي الاخر، وهذا بخلاف التزاحم، فانه لا تنافي في موارد التزاحم في مقام الجعل، بل المكلف غير قادر على امتثال التكليفين معا، فلا موضوع على احد التكليفين وهو القدره، والا فكل من الحكمين مجعول على الموضوع المقدر وجوده. فبناء على استحاله الاجتماع وان الحكم يسري الى اللازم او ان الوجود واحد خارجا، فلا معنى لادخال هذا في بحث التزاحم. وان كان صاحب الكفايه قدس الله نفسه قد ذكر في هذا البحث بحث شمال امر الناس انه اذا علم ان الميلاد موجود في كل منهما فهو من التزاحم، لا يكون هذا من التزاحم ابدا، بل هذا من التعارض، فان الجعل في نفسه غير معقول، لا من ناحيه عدم قدرة المكلف على الانتصار. فإذا فرضنا أن الدليلين متعارضان، إذن لابد من الرجوع إلى قواعد التعارض، يعني يدخل بحث الاجتماع الأمر والنهي، يحقق بناء على الامتناع، يكون داخلا في كبرى التعارض. الدليل الدال على الوجوب بإطلاقه يقتضي جواز الإتيان بهذا المجمع، كما أن دليل التحريم يقتضي عدم جواز الإتيان به، وأحد الدليلين كاذب لا محالة، لا يمكن جعل كلا الحكمين، إذن لابد من تمييز الصادق عن الكاذب بالرجوع إلى قواعد التعارف. فحينئذ لو فرضنا أن الدليلين كلاهما لبيون ثبت وجوب هذا الواجب بالإجماع مثلا، كما ثبت حرمة العنوان الآخر أيضا بالإجماع، بما أن الإجماع دليل لبيون لا إطلاق فيه، إذن يثبت كلاهما، يعني لا يكون الإجماع على الوجوب شاملا لهذا، كما لا يكون هذا من مصادق الحرام، فهذا ليس بمصداق للواجب ولا بمصداق للحرام، إذن كل من الدليلين بما أنه مبنيان يؤخذ بالقدر المتيقن منه وهو غير مورد الاجتماع. ولو فرضنا أن أحد الدليلين لفظي والدليل الآخر لفظي يتعين الأخذ بالدليل اللفظي، سواء كان مفاده الوجوب أو كان مفاده التحريم. يعني إذا كان دليل الوجوب لفظيا فيؤخذ بإطلاقه، بما أن دليل التحريم لفظي يقتصر فيه على القدر المتيقن وهو غير مورد الاجتماع. وإذا فرضنا أن الدليلين كليهما لفظيون فبعد ذلك ينظر إذا كان أحدهما عاما والآخر مطلقا فيؤخذ بالعام على ما ذكرنا، لأن دلالة العام على العموم أقوى من دلالة المطلق على الإطلاق. ذاك دلالته بالوضع وهذا دلالته بمقدمات الحكمة، فيتقدم العام على المطلق. ولو فرضنا أن كليهما عام، إذن تصل النوبة إلى الترجيح من جهة السند، من جهة الدلالة لا يمكن. ذاك عام وهذا أيضا عام، فلا بد من ترجيح أحدهما أحدهما على الآخر من جهة سنده، من جهة موافقة الكتاب أو مخالفة العامة. وإذا فرضنا أن كليهما بالإطلاق هذا وذاك، إذن يسقط الإطلاقان معا. لصلاحية كل منهما للقرينية على تقييد الآخر، وحيث لا يمكن الأخذ بالإطلاقين معا، وأحدهما من دون الآخر بلا ترجيح، فالإطلاقان يسقطان معا، فكأنه ليس في المقام دليل لفظي يرجع إلى أصل لفظي فوق أو يرجع إلى الأصول العلمانية حسب الموارد. التزاهم قواعد التزاهم في المقام أيهما أهم أو ليس بأهم، كل ذلك لا أساس له. فإن التكاذب إنما هو في مقام الجهل، لا ندري أن هذا مجهول الوجوب أو الآخر مجهول وهو التحريم. وهذا الذي ذكرناه من سقوط الإطلاق، إذا كان كل منهما مطلقا على ما ذكرناه من عدم الفرق بين الإطلاق البدلي والشمولي. وأما على ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من تقدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي، فقد تقدم الكلام فيه في بحث الواجب المشروط مفصلا، يتقدم التحريم لا محالة، فإن إطلاقه شمولي وإطلاق الأمر بدلي. فلو بنينا على أن الإطلاق الشمولي يتقدم على الإطلاق البدلي يكون الترجيح في طرف النقد فيتقدم على الأمر. هذا ملخص الكلام فيما إذا بنينا على الامتناع، وكان كل من الدليلين صدقه يستلزم كذب الآخر. إذن نتردد في أن الكاذب أي منهما، هل الكاذب دليل الوجوب ولا يعم مورد الاجتماع، أو أن الكاذب دليل التحريم وهو لا يشمل مورد الاجتماع، أو أن كليهما كاذبون. هذا بذات مورد الاجتماع ليس بواجب، يعني ليس بمستاق للواجب ولا بمحرمين. هذا بناء على الامتناع. فاما لو بنينا على الجواز، اذن لا تكاذب في مرحلة الجهل، يمكن ان يكون هذا الشيء من جهة مستاقا للواجب ومن جهة أخرى محرما وموجبا لاستحقاق العقاب. هل يدخل فلا يدخل في باب التعارض أصلا، فهل يدخل في باب التزاحم ليرجع إلى قواعد باب التزاحم، أو أنه لا تزاحم في البيت كما لا تعارض ونتكلم فيه بالأنظار.